إماء الله، لو كان شرف الإنسان بضخامة جثته لكان الفيل أشرف منه، ولو كان شرف المرء بجمال منظره لكان الطاووس أشرف منه. فقل لي بربك أخي الحبيب، ما قيمة إنسان وسيم الوجه، جميل المنظر، قوي البدن، صحيح الجسم، حسن الهيئة، إذا كان بلا إيمان ولا عقيدة ولا أخلاق نبيلة فاضلة؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أحبتي في الله، إن القيمة الحقيقية للإنسان هي بتقوى الله جل وعلا وبالأعمال الصالحة التي يقوم بها، فيرتفع الإنسان درجات كلما أطاع الله رب الأرض والسماوات. فقيمة الإنسان الحقيقية ليست بالمال ولا بالجمال ولا بالمنصب ولا بالنسب ولا بالجاه، قيمة المرء الحقيقية بدينه وتقواه، وشرف الإنسان بطاعة رب البرية جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه الفضلاء رضي الله عنهم جميعا تربية راقية، رباهم تربية إيمانية عظيمة، ليصمدوا عند الشدائد والأزمات، ويثبتوا أمام المحن والملمات، ويصبروا على أذية أعداء الرسل والرسالات. فكل واحد منا لابد أن يراجع حساباته، وأن يعلم أن القيمة العظمى للإنسان هي بمقدار تقواه لله رب العالمين. ولعلك أخي الحبيب تسائل نفسك وتقول: كيف ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وعلام رباهم، وما هي المدة الزمنية التي استغرقتها تلك التربية الإيمانية الرشيدة؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها كثير من الغيورين على دين الله جل وعلا، من الراغبين في الخيرات والجنات. فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه، إن التربية أيها الأكارم إنما تنفع إذا كانت العقيدة صحيحة، وكان المنهج المتبع سليما، وكانت الأخلاق التي يتحلى بها البشر أخلاقا فاضلة حسنة، وبذلك يرتقي البشر في درجات الكمال وسلم الجمال والجلال عند الكبير المتعال. لذلك أنتقل بكم أيها الأكارم إلى عنصرنا الثاني فأقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحباب الفضلاء، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه وأمته جميعا على الإخلاص والصدق، ومن قرأ السيرة النبوية العطرة أدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى صناعة الرجال أهمية بالغة وعناية فائقة، فمذ أمره الله جل وعلا بالإنذار شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صناعة الرجال وتنشئتهم على طاعة الكبير المتعال ليخرج لأمة الإسلام الأبطال، بدءاً بدار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، حيث كان يجتمع المسلمون الأوائل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد. كان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يأمرهم بالشهادتين ومقتضياتهما وينهاهم عن نواقضهما، فرباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة تلك المدة تربية إيمانية علمية واعية متدرجة. أعيد هذه الكلمات لما لها من المعنى الكبير والمغزى الجليل. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة تلك المدة تربية إيمانية علمية واعية متدرجة، فاستطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظرف زمني وجيز لا يساوي في حساب الزمن شيئا، استطاع أن يخرج لنا الأبطال ويصنع الرجال وينشئ الأجيال على طاعة الكبير المتعال. صنع لنا رجالاً أذل الأكاسرة وأهان القياصرة وهزم الجبابرة وغيروا مجرى التاريخ، إنه أثر من آثار تربية الرجال، إنه أثر من آثار صناعة الرجال والأبطال، إنها تربية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إننا نقول أيها الفضلاء إن تربية الرجال وصناعة الأبطال أهم من بناء الجسور وتشييد العمارات الشاهقة وتعبيد الطرقات وتوفير الخدمات وصناعة الهواتف الذكية، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغاً أو مغالياً إذا قلت إن صناعة الرجال أهم من صناعة الأسلحة الحربية المدمرة الفتاكة المتطورة. ولا يعني هذا أنني أهون أو أقلل أو أنقص من شأن المذكورات، كلا كلا، فإن المسلمين بحاجة ماسة إليها، ولكن المقصود من كلامي هذا ما قيمة المذكورات كلها إذا انعدم المؤمنون الصادقون المخلصون الأوفياء الأتقياء الأصفياء؟ ما قيمة المذكورات كلها إذا انحرف البشر عن العقيدة الصحيحة وسلكوا طرائق معوجة وتخلوا عن الأخلاق الفاضلة وتحلوا بالأخلاق المرذولة؟ ما قيمة المذكورات أمام هذا الوضع المتردي يا ترى؟ إن المذكورات كلها على أهميتها لا تساوي شيئا إذا كان البشر بعيدين عن الإيمان، بعيدين عن العقيدة الصحيحة، بعيدين عن المنهج السوي السليم، بعيدين عن الأخلاق الفاضلة. مجتمع بلا إيمان قطيع من البهائم السائمة، عين بلا إيمان مقلة عمياء، قلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فعلى المسلم أن يتحلى بالإيمان الصادق، وأن يتجمل بالأخلاق الفاضلة، وأن يثبت على المنهج السوي أيها الفضلاء، وإلا فلا قيمة لتعبيد الطرقات وبناء الجسور وتشييد العمارات ونحو ذلك من أمور الدنيا الهامة إذا ابتعدنا عن الدين المصفى، عن العقيدة الصحيحة، عن المنهج السوي، عن الأخلاق الفاضلة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردًا جميلًا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء وقفة إجلال وتقدير لدعاة الإصلاح وقادة التغيير. أحبتي في الله، وأنا أفكر في تناول هذا الموضوع الهام في خطبتي الجمعة، خطر ببالي عظيم من عظماء هذا الزمان، صنع الرجال وأخرج الأبطال ورب الأجيال، فوددت أن أذكر شيئًا من صنيعه لمنع التخاذل والتقاعس الذي يلقيه الشيطان في نفوس بعض الخيرين من أهل هذا الزمان، فيصور لهم أن زمن صناعة الرجال ولى، وأن مصانع الرجال انقضت ومضت ولا وجود لها في هذه الأزمان، فيقال إن مصانع الرجال باقية في أمة الإسلام، وإن صناع الأبطال والرجال باقون ما بقيت البشرية. هذا العظيم من عظماء هذا الزمان كان يعيش على أرض الجزائر الحبيبة، إنه رائد النهضة الإصلاحية بالجزائر، الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. هذا الرجل الشهم البطل اشتغل بصناعة الرجال، فلم يؤلف الكثير من الكتب، فكر ونظر وقدر واستشار أهل الخير والصلاح والعلم، وقرر أن يواجه المدمر الفرنسي الذي عاث في الأرض فسادا. كان مخطط الفرنسيين الكفرة يرتكز على بعض المعاول الهدامة الكبرى المعول الأول تنصير المسلمين الجزائريين، أي إخراجهم من دائرة الإسلام وإدخالهم في دائرة النصرانية. وربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المعول الأول تنصير المسلمين الجزائريين. المعول الهدام الثاني أيها الكرام طمس الهوية، فقد حاربوا اللسان العربي وأرادوا أن يقتلعوا اللغة العربية من أفواه الجزائريين المسلمين، فمنعوا العربية في الدوائر الرسمية والهيئات الإدارية، واعتبروا اللغة العربية بمثابة اللغة الأجنبية التي قد تعلم فقط. المعول الثالث أيها الكرام تجهيل الجزائريين، فقد صارت نسبة الأمية لدى الرجال الجزائريين صارت 95%، نسبة عالية جدا. هذه النسبة كلها للأميين، وبالنسبة للنساء بلغت 99%، لأن الأمية يخبط خبط عشواء لا يعرف أين المحط، متى يتقدم متى يتأخر وهكذا. المعول الرابع أيها الأكارم إفقار الجزائريين، فقد استولى أعداء الله عز وجل على ممتلكاتهم ومزارعهم وأوقافهم من أجل إفقارهم. فكر الشيخ العلامة ابن باديس رحمه الله مع ثلة من الفضلاء، فواجهوا هذه المعاول بعد تخطيط دقيق ووعي عميق ونظر ثاقب، واجهوها بمجموعة من المرتكزات الرئيسة، أهمها نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة ومحاربة الشرك والتنديد. ثانياً أيها الأكارم نشر العلم الشرعي، فقد كان رحمه الله تعالى مع ثلة من أصحابه يعقدون مجالس علمية، يعلمون الناس التفسير، يعلمون الناس القرآن، يعلمون الناس التوحيد، يعلمون الناس الأخلاق الفاضلة وهكذا. ثالثاً أيها الأكارم كانت خطة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى وأصحابه الكرام ترتكز حول نشر اللغة العربية تعلماً وتعليماً ليتكلم بها الجزائريون ويعلموها غيرهم وليتمسكوا بها. الأمر الرابع كانت خطتهم تهدف إلى زرع معاداة العدو المدمر في قلوب الجزائريين، لأنه عدو مفسد يجب إخراجه من البلد. وشاء الله جل وعلا بعد سنين متعاقبة وأعوام متتابعة أن ينتصر الجزائريون المسلمون على أعداء الله جل وعلا، واستطاع عبد الحميد بن باديس رحمه الله أن يصنع العظماء، أن يخرج الأبطال، أن يصنع الكبار رحمة الله عليهم جميعا. وأنا أذكر هذا العظيم من عظماء هذا الزمان لا أنسى أبدا، أولئك الذين حملوا السلاح دفاعا عن الإسلام والجزائر الحبيبة، أولئك الذين آثروا سماع صوت الرصاص، أولئك الذين آثروا صوت الرصاص وآثروا تعطير أنوفهم برائحة البارود، وأبلوا بلاء حسنا لاسترجاع حرية أهل هذه البلدة الطيبة وهذا البلد الطيب الجزائر. لا ننسى أبداً أولئك الكبار الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، وليسترجع الجزائريون حريتهم وبلادهم وكرامتهم. فنقف أمام بطولة أولئك الكبار وقفة إجلال وتقدير واحترام وإعزاز، لأنهم أبلوا بلاء حسنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل قتلاهم شهداء عنده، وأن يجعل دماءهم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأن يحفظ أحياءهم ويثبتهم على الطاعة حتى يلقوه جل في علاه. أحبتي في الله، صناعة الرجال مستمرة، وإذا كان عبد الحميد بن بدس رحمه الله إلى جانب ثلة طيبة مباركة استطاعوا أن يخرجوا الرجال وأن يصنعوا الأبطال، فما بالنا نتقاعس عن ذلك أو نتردد أو نحجب أو نشعر بالضعف والهوان؟ كلا كلا، إن مصانع الرجال باقية في أمة الإسلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد